قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، إن شاء الله هناك درس فقه افتتاح من الأسبوع القادم بعد صلاة العشاء يوم الأحد إن شاء الله تعالى. في يوم الأحد إن شاء الله يكون هناك درس في التفسير كما هو، ثم يعقبه بعد العشاء درس في الفقه إن شاء الله تعالى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. سورة عبس تسمت بمطلعها، أحيانا السور تتسمى بمطلعها، أحيانا تتسمى بشيء ورد في ثناياها، أحيانا يسميها النبي صلى الله عليه وسلم. يقول الله سبحانه: عبس وتولى. المراد بقوله تعالى عبس قطب وجهه وجبينه كراهية لأمر من الأمور، فعبس الشخص أي قطب وجهه وأظهر الضيق والتبرم عليه كراهية لأمر من الأمور قد حدث. وهذا قد يكون من مسلم، قد يكون من كافر، وهذا باختلاف العلل والأحوال، لكنه على أي حال يكون لأمر يكرهه الشخص الذي عبس. قد ذكر في سورة المدثر قول الله تعالى: ثم عبس وبصر ثم أدبر واستكبر. لكن هنا الذي عبس هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، قطب وجهه ضيقا وكراهية لأمر يأتي بيانه. ومطلع الصورة في عتاب النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الذي صدر منه: عبس وتولى. تولى أي انصرف، والمراد هنا انصرف بوجهه، وإلا فقد تطلق كلمة تولى على الانصراف بالبدن كلية، الانتقال من المكان، قد تطلق على بعض صور الانصراف دون بعض. فعموما الذي عبس وتولى هو الرسول صلى الله عليه وسلم، وعبس تقدم معناها، وتولى أي انصرف، لكن هنا الانصراف قيده الأكثرون بالانصراف بالوجه. عبس وتولى أن جاءه الأعمى، قال العلماء أو فريق منهم أن هنا مصدرية، عبس وتولى لمجيء الأعمى إليه، ولعل المعنى الإجمالي يتضح بذكر ما ورد في سبب النزول، وإن كان سبب النزول فيه مقال يسير، لكن تلقته الأمة بالتداول، وتلقاه جماهير المفسرين سلفا عن خلف، وقال به كثير من أئمتهم حتى من الصحابة والتابعين. حاصله أن النبي صلى الله عليه وسلم كان جالسا مع بعض وجهاء قومه من قريش من أهل الكفر يرغب في هدايتهم، يدعوهم إلى الله سبحانه، وكان منشغلا بأمرهم، وكان حريصا على هدايتهم عليه الصلاة والسلام. وكان يظن أن هؤلاء إذا هداهم الله تبعهم الناس على الهداية، فاجتهد معهم عليه الصلاة والسلام، واجتهد وطال حديثه معهم. فبينما هو على ذلك يدعوهم إلى الله ويذكرهم بالله، إذ جاء عبد الله بن أم مكتوم الأعمى إلى النبي صلى الله عليه وسلم. في بعض الروايات وكما سلف أن السند فيه مقال يسير، قال: يا رسول الله، رجل أعمى جاء يسأل عن دينه، لا يدري ما دينه، علمني مما علمك الله يا رسول الله. فأقبل النبي صلى الله عليه وسلم على ما هو فيه من أمر دعوة أهل الشرك عظماء قريش، فكرر الرجل على النبي صلى الله عليه وسلم المقولة، فتضايق النبي عليه الصلاة والسلام مما صنعه من تصرف أنه سينقطع عن دعوة عظماء مكة وعظماء قريش، فأظهر كراهية لصنيع عبد الله بن أم مكتوم، وانصرف عن ابن أم مكتوم بوجهه، واستمر في حديثه مع عظماء قريش. فنزلت الآيات: عبس وتولى أن جاءه، أي لمجيء الأعمى. عبس وتولى أن جاءه الأعمى، فالأعمى هو عبد الله ابن أم مكتوم. وعبد الله ابن أم مكتوم رضي الله عنه كان له شأن بعد ذلك، فقد ولي إمرة المدينة أحيانا في غياب النبي صلى الله عليه وسلم. في قوله أن جاءه الأعمى جواز وصف شخص بما فيه، وأن هذا لا يعد اغتيابا إذا كان الشخص لا يكره ذلك. لذلك استعمل سلفنا كلمة الأعرج، كلمة الأعمش، كلمة الفقير، وكان مريضا بفقار الظهر. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: أحقا ما يقول ذو اليدين لرجل كان في يديه طول. ومحل هذا الوصف وصف الشخص بما فيه إذا كان الشخص لا يكره ذلك، إذا كان الشخص لا يكره ذلك. عبس وتولى أن جاءه الأعمى، أي لمجيء الأعمى. قال تعالى معاتبا: وما يدريك لعله يزك، يتطهر مما هو فيه من المعاصي وغير ذلك بسبب نصيحتك وتوجيهك له، فإذا تزكى كان لك أجره، كان لك أجره، فأنت ستكون سببا في تزكيته وهدايته. وكما هو معلوم أن الدل على الخير كفاعله، وأن من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة. قال تعالى: وما يدريك لعله يزكى، أي يتطهر من ذنوبه، أو يذكر يتعظ، فتنفعه الذكرى، يسمع الموعظة فينتفع بها. كلمة يذكر أو الذكرى الموعظة، وتطلق أحيانا على التخويف، لعلهم يذكرون، لعلهم يتعظون، لعلهم يخافون، أو يذكر فتنفعه الذكرى. ثم قال تعالى، وهذا أيضا كما قال فريق من المفسرين استطراد في العتاب مع تغير في الأسلوب: أما من استغنى عن الإيمان، استغنى عن الإسلام، واستغنى عنك، فأنت له تصدى، تتعرض له وتحرص عليه، وهو مظهر استغناء عنك، مظهر للاستغناء عنك، فأنت له تصدى. وما عليك ألا يزكى، ليس عليك إثم من عدم إيمانه، إذا لم يؤمن لست بآثم على عدم إيمانه، إذا لم يتطهر فلست بآثم على عدم تطهره، لكن من جاءك يسعى وهو يخشى أنت عنه تنصرف. قال تعالى: أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى، وأما من جاءك يسعى، أتاك وهو حريص، وهل السعي هنا بمعنى الجري؟ أحيانا كلمة السعي تطلق على الجري، وأحيانا تطلق السعي على المشي، وأحيانا تطلق السعي على العمل. قال تعالى: فألقاها فإذا هي حية تسعى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أتيتم الصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون، بل وأتوها وأنتم تمشون وعليكم السكينة. قال تعالى: من أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن، السعي هنا العمل. قال تعالى: فلما بلغ معه السعي قال: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك. فكلمة السعي تتعدد معانيها ويفهم معناها من السياق الذي وردت فيه. قال تعالى: أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى، وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى، تنصرف وتنشغل. كلا، أي ليس هذا هو التصرف الأمثل. وكلمة كلا لا معنيان يتكرران أو يتناوبان في الكتاب العزيز. كلمة كلا تأتي بمعنى النفي المصحوب بالزجر، كلا نفي لكلام سابق، نفيا مصحوبا بالزجر. وكلمة كلا أحيانا تأتي بمعنى كلمة حقا، فلها معنيان: حقا، وتأتي بمعنى النفي المصحوب بالزجر. كلا إنها تذكرة، كلا إنها تذكرة. أولا، قبل أن ننتقل من تفسير الآيات السابقة، فأخذ العلماء منها أمورا: أن الشخص يكون لين الجانب لأهل الإيمان وإن كانوا فقراء، وإن كانوا فقراء والمواردون عن طريق الله لا ينشغل بهم كبيرا انشغال إلا تذهب نفسه عليهم حسرات. الأمر الثاني أن الشخص قد يخطئ ويظن أن الشخص الغني إذا أسلم تبعه أقوام فيهتم به ويترك الفقراء المقبلين على الله المقبلين على الإيمان. وهنا يتأتى العتب فأمر الهداية موكول إلى الله سبحانه وتعالى. وقد أمرنا ببذل العلم للناس عامة فقيرهم وغنيهم كما هو معلوم وكما هو مدلل عليه في مواطنه. أيضا الهداية لا يملكها أحد إلا الله، فالرسول حرص على أقوام، وما حرصي عليهم وسيد ولد آدم إلا أنهم لم يؤمنوا ومات أغلبهم على الكفر صناديد قريش. ما حرص الرسول صلى الله عليه وسلم على هدايتهم إلا أنهم لم يهتدوا ومات أغلبهم عياذا بالله على الكفر. أيضا يؤخذ من هذا أو يتأتى في هذا المقام، هل رسول الله صلى الله عليه وسلم يصدر منه ما يصدر من بعض البشر بما يتأتى من ورائه الملام أم لا؟ فورد أن النبي عليه الصلاة والسلام عوتب في عدة مواطن من هذه المواطن عبس وتولى، من هذه المواطن لما تحرم ما حل الله لك، من هذه المواطن لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين، من هذه المواطن نهيه عن الصلاة على المنافقين، من هذه المواطن ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يسخن في الأرض. قد جاء في تفسيرها أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لعمر: لقد عرض علي وعلى أصحابك يا ابن الخطاب عذاب أصحابك يا ابن الخطاب أدنى من هذه الشجرة، ولو نجا منا أحد لكان أنت يا عمر. وأيضا بعض الأنبياء غير النبي عليه الصلاة والسلام عوتب بعض العتاب وأخذ بعض المؤاخذات، كما قال الله تعالى لنوح عليه السلام: يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح، فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعظك أن تكون من الجاهلين وإبراهيم عليه السلام نهي بعد أن استغفر لأبيه عن الاستغفار له كما لا يخفى. فمن العلماء من يجيب على هذا بأن هذه الاجتهادات التي صدرت من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وبعضهم يضيف إلى ما سبق أمورا أخرى، منها قول الصديق يوسف عليه السلام: اذكرني عند ربك، وقول لوط عليه السلام: لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد، ونحو هذه الأشياء. فيقول إنها اجتهادات صدرت من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام كي يتعلم أممهم أو تتعلم أممهم وجه الحق ووجه الصواب في مثل هذه المسائل، وإن كانت صدرت من أنبياء الله الكرام عليهم الصلاة والسلام. إجاب بأنها اجتهادات صدرت من الأنبياء، قدر الله عز وجل أن تصدر حتى يتعلم منهم أتباعهم وحتى تتعلم منهم أممهم، والله تعالى أعلى وأعلم. والله تعالى أعلى وأعلم. قد ورد في باب بشرية النبي عليه الصلاة والسلام في قريب من هذا الباب قوله: اللهم إني بشر أغضب كما يغضب البشر، فأيما مسلم سببته وأيما مسلم لعنته فاجعل ذلك طهرا له وكفارة أو بنحو هذا. قال النبي صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى، وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى. كلا إنها تذكرة، أي أن الحال هي حال تذكرة، فمن شاء ذكره، أي ذكر هذا القرآن. ومن العلماء من قال كلا إنها، أي الآيات التي ذكرت تذكرة، فمن شاء ذكره، ذكر القرآن وما فيه من المواعظ. والذي يدل على أنها الآيات هو قوله تعالى في صحف مكرمة، أي هذه التذكرة مثبتة في صحف مكرمة مرفوعات مطهرة مرفوعة القدر ومطهرة من الدنس ومطهرة من الخطأ ومطهرة من كل عيب وشين، بأيدي سفرة، أي بأيدي ملائكة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، مع السفرة الكرام البررة، كرام بررة. والبر هنا يطلق على المطيع، البر هو الذي يتقرب إلى الله بأعمال البر. كرام بررة، هذه الآيات. وكما لا يخفى عليكم أن القرآن يفسر بالقرآن ويفسر بسنة النبي عليه الصلاة والسلام، إذا وضعتها أمامك مع آيات سورة الواقعة التي هي: إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون، إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون، وضعت بجوارها في صحف مكرمة بأيدي سفرة كرام بررة، لاستبان لك وجه التفسير لقوله تعالى: لا يمسه إلا المطهرون، وأن المطهرون هنا هم الملائكة. ولذا اختار الإمام مالك في تفسير المطهرون الملائكة، وقال ما حاصله هي نحو قوله تعالى في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفر. هذا بغض النظر عن رأي الإمام مالك رحمه الله في مس الجنب للمصحف، لكننا في مقام التفسير والقرآن يفسر بالقرآن. قوله تعالى في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة، إذا وضعت نصب عينيك إنه لقرآن كريم وفي صحف مطهرة في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون. وهنا بأيدي سفر كرام بررة فاستبان لك أن المطهرين هم السفر الكرام البررة، ومن ثم لا يستدل بالآية حينئذ على منع الجنب أو على منع المحدث حدثا أصغر عن مس المصحف من مس المصحف. ولا يخفى عليكم أن إجمالي القول في مسألة مس المصحف، مس الجنب للمصحف أو مس الحائض للمصحف أو مس المحدث حدثا أصغر للمصحف، إجمالي القول أن ما ورد فيه آية وحديث، الآية لا يمسه إلا المطهرون، عرفتم بعض توجيهها، والثاني حديث لا يمس القرآن إلا طاهر هو حديث ضعيف الإسناد. فعلى ذلك لم يبق ملتمس لمن قال بالمنع، أعني ملتمس صحيح الإسناد. ومع الذي ذكر فإن جمهور الفقهاء أيضا على منع المذكورين من مس المصحف على بعض الخلاف في المحدث حدثا أصغر، والله أعلم. قال تعالى قتل الإنسان كلمة قتل كثيرا ما تأتي بمعنى لعن. قتل الخراصون، قتل الإنسان بمعنى لعن الإنسان، لعن الإنسان الكافر. ولعن من معانيها الطرد والإبعاد، طرد وأبعد من رحمة الله ومن جنة الله. فالإنسان على هذا التأويل الإنسان الكافر، وقوله تعالى قتل الإنسان طرد وأبعد من رحمة الله. قتل الإنسان ما أكفره، قيل إنما استفهامية، وعليه فالمعنى ما الذي حمله على الكفر بالله وقد أنعم الله عليه، استفهامية بمعنى التعجب. وقيل إن المعنى ما أشد كفره، إن كفره لشديد، يقول تقول سبحانك ربنا ما أحلمك، أي ما أعظم حلمك. فهذه بمعنى شدة الكفر، لبيان هنا شدة الكفر، وفي شأن الله بيان شدة بيان عظيم الحلم سبحانه وتعالى. تقول سبحانك ربنا ما أرحمك، يعني ما أحد أرحم منك وما أعظم رحمتك. قتل الإنسان ما أكفره، قيل لأن الإنسان، لأن عموم الدواب تحمد الله وتشكره، كما قال تعالى ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب. لكن أيضا هناك مرضة الجن كفرة برب العرش سبحانه. قتل الإنسان ما أكفر، قيل في معنى ما أكفر ما أشد كفره، والكفر الجحود والإنكار من معاني من معاني الكفر الجحود والإنكار. فشخص كافر يعني جاحد، جاحد ومنكر. تقول كافر بنعمة الله، جاحد لها، منكر لها. تقول فلان كفر الإحسان، جحد الإحسان وأنكره، أحسن إليه الشخص فجحد الإحسان وأنكر الإحسان. فالكافر جحد وحدانية الله وجعل لله شريكا، وأنكر وحدانية الله وجعل لله شريكا. والكافر أيضا جحد نعم الله وأنكرها. فالكافر جمع في كفره بين وحدانية الله وبين نعم الله، فجحد الوحدانية وجحد أيضا نعم الله تعالى عليه. قال تعالى: قتل الإنسان ما أكفره، من أي شيء خلقه. إن كنت تنكر وحدانية الله وتجحد وحدانية الله فهذا بيان لما فيه لوم عليك، من أي شيء خلق. انظر إلى نفسك أيها الجاحد، من أي شيء خلقت. انظر إلى نفسك، من أي شيء خلقت، من أي شيء خلق، أي خلقه ربه، من نطفة خلقه، من نطفة خلقه. فهنا طرح للسؤال بين يدي الجواب للفت النظر. وكثيرا ما يتطرق، ما يطلق هذا ويذكر به، وهو من أساليب الخطاب المنتشرة في الكتاب العزيز وفي السنة أيضا. سؤال يطرح لجذب الانتباه وللفت النظر، ثم يأتي الجواب عليه حتى يستوعب الجواب عليه. قل من رب السماوات والأرض، قل الله، قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون. سيقولون لله: أرأيتم لو أني أخبرتكم أن خيلا وراء الوادي تريد غزوكم أكنتم مصدقي؟ قالوا: نعم. قال: فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. فيطرح السؤال حتى تلفت الأنظار ويشتاق لمعرفة الجواب، ثم يأتي بعد ذلك الجواب. قال تعالى: من أي شيء خلق، من نطفة خلقه فقدره، أما خلقه فمعروف، أما قدره. هل المراد بالتقدير هنا قدر عليه مراحله في بطن أمه من نطفة بعدها علق وبعدها مضغة وبعدها تصوير وبعدها تمام الجنين إلى أن يخرج؟ هذا وارد. قدره، قدر مراحل حياته، وهذا وارد. قيل قدر له الشكل والمنظر، قدر له السمع والبصر والعقل، قدر له الرزق، كل ذلك داخل في معنى قوله فقدره. والمعنى الأول هو الأظهر. إن أحيانا تتعدد معاني الكلمة، لكن يكون في السياق ما يرجح معنى على سائر المعاني، ويرجح وجها على سائر الوجوه. فقوله تعالى: من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره، تقوي قول من قال إن المراد بالتقدير هنا التقدير في بطن الأم، لأن عددا من المفسرين بنى قوله ثم السبيل يسر، أو فسر قوله سبحانه ثم السبيل يسر يسر له عند الولادة سبيل الخروج من البطن بطن الأم، فيسر له السبيل كي يخرج من بطن أمه، وإلا فربنا قادر على أن يميته عند الولادة، ولكنه سبحانه يسر له سبيل الخروج من بطن أمه إلى الحياة الدنيا. فعلى هذا سيكون النسق تاما من نطفة خلق وهي المني الذي يمنى، ثم تقدير الخلق في بطن الأم، ثم تيسير السبيل إلى سبيل الخروج إلى الحياة الدنيا، ثم السبيل يسر. عاش في حياته الدنيا ما عاش ثم مات، قال تعالى ثم أماته فأقبر، أي فجعله من أهل القبور، جعله مقبورا، ثم إذا شاء أنشر، أي أخرجه من القبر. فهذا سياق الكتاب العزيز في غاية من الحزن والتناسق والاستدلال، وكيف لا وهو كتاب ربنا. من أي شيء خلق، من نطفة خلقه فقدر، ثم السبيل يسر، ثم أماته فأقبر، ثم إذا شاء أنشر، أي أخرجه من بطن الأم أو أحياه بعدما أماته، كما نقول الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. ثم إذا شاء أنشر، كلا لما يقضي ما أمر. ما معنى قوله تعالى كلا؟ معناها تقدم، لما يقضي ما أمر. الآية فيها رد على من يثني على نفسه ويحمدها، يقول أنا فعلت وفعلت وفعلت وفعلت. قل لا، أنت لم تفعل ما أمرت به مهما كنت، أنت مهما كنت مقصر، لم تقضي ما أمرك الله به، ولم تفي بما أمرك الله به. فهذا قوله سبحانه كلا لما يقضي ما أمر، أي لم يقم الإنسان، قيل الإنسان الكافر، قيل عموما لم يقم بما أمره الله تبارك وتعالى به، فالتقصير حاصل، وقلة شكر النعم موجودة. قال تعالى كلا لما يقضي ما أمر، فلينظر الإنسان إلى طعامه. ضرب له مثل بالطعام، فلينظر الإنسان إلى طعامه، طعامك الذي تأكله لك فيه عبرة، لك فيه عبرة فاعتبر به، فشأنك قريب من شأنه. كيف كان هذا الطعام؟ كيف كانت بداياته؟ أنا صببنا الماء صبا، ثم شققنا الأرض شقا، فالماء نزل من السماء فدخل في شقوق الأرض، كما أن المنية دخل في محله. قال تعالى فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا، أي في الأرض بسبب هذا الماء. وماء الرجال أيضا وماء النساء أيضا خرج منه ما نرى من البشر واختلافاتهم، المؤمن والكافر، الأبيض والأسود، الطويل والقصير، الذكي والغبي، البدين والسمين، الوضيء وقليل الوضاء. خرجت أمم من الأبيض والأحمر والأسود وبين ذلك أمم، منها تام الخلق ومنها ناقص الخلق، منها تام العقل ومنها ناقص العقل. وهنا نفس ما حدث في الأرض، صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا بكل صنوفه، وعلى اختلاف أنواعه كالبسر مختلفين، وعنبا وقضبا. العنب معروف، والقضب على رأي أكثر المفسرين البرسيم الأخضر فاسمه القضب، وزيتونا ونخلا وحدائق غلبة، والغلب الشجرة الغلباء، الشجرة عظيمة الساق، فالشجرة عظيمة الساق تسمى غلباء، ويسمى الشخص عظيم الرقبة، ضخم الرقبة أغلب. ومنه ما ورد عن الفرزدق يهجو جريرا عوى فأثار أغلب ضيغميا، فويل لابن المراغة مما استثار. يقول أنا كنت نائم ساكت، حاصل كلامه، كنت ساكتا فعوى، يعني الآخر عوى كما يعوي الذئب، عوى الذئب فاستأنست بالذئب إذا عوى، فقل عوى فأثار أغلب ضيغميا، يشبه نفسه بالشخص العظيم أو الأسد الهيولي ضخم الرقبة. فلما جريرا أو الذي أجاء عوى فأيقظ من، يعني من كثرة عوائه أيقظ من أيقظه، غوى عوى فأثار أغلب ضيغميا، فويل لابن المراغة مما استثار، ويل له من الشخص الذي استثاره على نفسه. فالشاهد منه قول أغلب يعني عظيم الرقبة، فهكذا وحدائق غلبة أي ذات أشجار عظيمة ضخمة الرقبة، وفاكهة وأبا. أمسك عدد من المفسرين منهم عمر رضي الله عنه عن تفسير الأب، عن تفسير الأب، فقال أما الفاكهة فقد عرفناها، وأما الأب فتوقف، ثم قال إن هذا لهو التكلف يا عمر، ومضى ولم يفسرها. فسرها بعض العلماء بأنها طعام الدواب لدلالة الاقتران، وفاكهة وأبا متاع لكم ولأنعامكم، فقل فاكهة متاع لكم والأب متاعا لأنعامكم. قال تعالى فإذا جاءت الصاخة، أطلق على القيامة صاخة لأنها تصخ الآذان لعظيم صوتها، يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته أي زوجته وبنيه، لماذا الفرار؟ لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغني. وبعض العلماء ذكر إضافة إلى انشغال كل شخص بنفسه أنه يفر بزعم كي لا يطالب بالمظالم، وقال آخرون كي لا يفتضح أمام محبيه بجرائمه التي عملها. والأول قوي الآية شهد له، وحديث النبي صلى الله عليه وسلم يحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلا. سألت عائشة رضي الله عنها يا رسول الله الرجال والنساء ينظر بعضهم إلى بعض، قال يا عائشة الأمر أعظم من ذلك، يعني أن كل منشغل بنفسه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. جوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة، مسفرة ظهر عليها أثر السرور وأثر النعيم، ضاحكة مستبشرة بنعيم الله. ووجوه يومئذ عليها غبرة غبار ترهقها قترة، تغير على الوجه، أولئك هم الكفرة الفجرة. جعلنا الله وإياكم من المقربين، اللهم آمين. وصل اللهم على نبينا محمد وسلم، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فتعليقا على ما يحدث حولنا من أحداث وللزوم البيان، فأقول مستعينا بالله سبحانه معلقا على بعض ما حدث في العباسية من وجهة نظر قد تكون قاصرة، ونسأل الله أن يغفر. بغض النظر عن صدق ما وصل أو ما تخلله من عدم صدق، المهم قالوا إن الذهاب إلى وزارة الدفاع للاعتصام أمامها يولد مفسدة عظيمة ولا أراه يجوز. هذه المفسدة العظيمة تكمن في أن وزارة الدفاع كما لا يخفى عليكم هي المحرك الأول لجيش مصر، وبها أسراره، وبها خططه وترتيباته، فإذا حدث تظاهر أمامها سول هذا التظاهر لبعض المتظاهرين أو المعتصمين، سول لهم وخاصة من الذين ليس عندهم دين ولا خلق ولا فهم عن الله ورسوله، قد يسول لبعضهم أن يقتحم الوزارة بما يؤول أمره إلى أن تحرق تلك الوزارة، ومن ثم يضيع أمن البلاد ويضيع جيش البلاد. ولا تتصور أن كل الموجودين عقلاء، ولا تتصور أن كل المعتصمين هنالك أمناء، بل منهم الطيب ومنهم الخبيث، منهم الماكر، منهم الفاجر، ومنهم الذي لا يلوي على دين ولا على خلق ولا على أمن ولا أمان، فالحشود يعتريها المصيب والمحق والمخطئ والمبطل والفاجر الهدام كذلك. فأي حشد أمام هذا المبنى، مبنى وزارة الدفاع، أراه يؤذن بشر مستطير، وأراه لا يجوز ثم لا يجوز ثم لا يجوز لما تضمنه من خطر على البلاد وعلى أمنها. وتخيلوا لو جاء اليهود وضربوا أول ما ضربوا وزارة الدفاع نفسها، ألا يكون في هذا ضياع للبلاد وانهزام للجيش بكل فصائله؟ فالأمر تتلقى من هنالك، والترتيبات تتلقى، والخطط توضع وتدرس، وأسرار الجيش هنالك. فتخيلوا إذا ترك الأمر لسفهاء كي يحرقوها، كيف يكون الشر على البلاد وكيف يكون الشر على العباد؟ قد حرقت قبل ذلك مجامع علمية كما لا يخفى عليكم، بما فيها من كتب، نعم فيها كتب طالحة وكتب صالحة، فيها تراث أمة حرقت على مرأة ومسمع من الجميع. فالذي أنصح به نفسي وإخواني أن لا يذهب أحد إلى هذه الأماكن أبدا ولأي مكان في خطر على أمن البلاد وعلى سلامته. فهب أن ضابطا من الضباط، كان متهورا أو كان طائشا أو كان خائنا لبلده، وسمح لخائن من أمثاله باتفاق أن يقتحم ويشعل النار في البلاد، اللئمة تكون على من؟ على كل الموجودين، والفساد سيحل بالبلد كلها، ويكون مدعاة لاستباحة بيضة الصالحين في البلاد واستئصالهم. فجدير بنا أن نتفكر في أي عمل وندرس دراسة شرعية وأيضا دراسة واقعية عملية، والله الموفق والهادي إلى سواء السبيل، والله أعلم.